حديث شصد بنجوسي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليل. پیغمبر صلى الله عليه وسلم بن سحكرة خدوان البيدي سردو سحكرة وان أهل القليل بحسي وان كافران عبت هاتين كشتن الشر بدري وكشتهن جهاتين كشان وهابتين البيدي دو. فقال پیغمبر الجلوان وخفت صلى الله عليه وسلم وجود وجدتم ما وعد ربكم حقا او تشتي خدي ووعد وبداي وديت يدرس. فقيل له ذاك قوت في غنبري صلوبة خدي لابن تدعو امواتا تجازيت جاي هندك مريا عن تلقى هندك مريا تاخذي. فقال قوت ما انتم باسمع منهم وبتر قولي نوبة نشوان ولكن لا يجيبون بل او نشن جابدا ولا هيا بس نشن جابدا شنكو عملوان يقطع بو شني مدي نشت نجابو تبدتا بجاهين بوان شد بجن او كسد شنا سر قبرا و دعا جد كان دعا بخو عبادتا هكر تش غير خده كر معنوية عبادت غير خده كر كرت عبادت غير خده كر تبو يك كافر دعا دش كي كان دش مخلوقه كي كان يف قبري دا نشت بخو چب كر نشت جاب بدت نشت ها غلق عجيبا.